بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام النووي علينا وعليه رحمة الله تعالى: الحديث 31 عن سهل بن سعد الساعدي قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله. دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد جيدة. هذا الحديث من أحاديث هذا الكتاب، وثمة كلام طويل فيما يتعلق بالحكم على هذا الحديث تصحيحا وتضعيفا. وهذا الحديث شمل على معاني، ومن تلك المعاني الزهد في هذه الدنيا الفانية. فنحن في هذه الدنيا في موطن امتحان واختبار وابتلاء، والابتلاء بالحسنات أشد من الابتلاء بالسيئات، وأن الإنسان إذا زهد في الدنيا فهذا مقتضى لمحبة الله عز وجل، لأنه يدل على أن الإنسان يريد ما عند الله تعالى. الزهد الآخر هو الزهد فيما في أيدي الناس، لأنك إذا زهدت فيما في أيدي الناس ولم تنازع الناس بما في أيديهم فهذا مدعاة لمحبة الناس إليك. ولذا هذه الوصايا، الزهد في الدنيا والزهد بما في أيدي الناس، قد جاء في كتاب الله تعالى كثيرا: إن الله قد رغب بالعمل إلى الآخرة والزهد عن هذه الدنيا، وإنما يتخذ الدنيا مطية إلى الآخرة. وربنا قال في سورة الأعلى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وربنا يقول: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. وقال تعالى في قصة قارون: فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. الإنسان حينما يتمنى، حينما ينظر إلى قارئ القرآن ومقرئ القرآن ومعلم الحديث ومعلم السنة ومعلم الدين والذي يفتي بحق ويقول الحق ويصبر على كلمة الحق، هكذا يتمنى الإنسان. إذا يتمنى شيء مما نراه يتمنى فعل خير يكون باقيا. انظر إلى تفسير ابن كثير، انظر إلى تفسير الطبري، انظر إلى صحيح البخاري، نغبط أمثال هؤلاء الذين أبقوا علمهم وجعلوا علمهم ولدهم المخلد الذي ينتفع به. وربنا يقول: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فالعاقبة للمتقين، وأن الإنسان إذا صبر فإنه ينال ما عند الله. وربنا يقول: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وربنا يقول: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيرا. وفي قصص القرآن قصة مؤمن آل فرعون، وربنا قد قص القصة، وفيه قوله: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. ما دام الإنسان يعلم أن الآخرة دار القرار فينبغي أن يكون عمله للآخرة. وقد لما الله من كان يريد الدنيا بعمله وسعيه ونيته، وقد سبق في نصوص الوحيين في هذه المجالس وفي غيرها من المجالس ذكر الكثير من هذا. والأحاديث التي تدل على الزهد في الدنيا كثيرة، منها ما في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس كنفيه، فمر بجد أسك ميت فتناوله فأخذ بأذنه فقال أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ قالوا ومن؟ قالوا ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به. قال أتحبون أنه لكم؟ قالوا والله لو كان حيا كان عيبا فيه لأنه أسك فكيف وهو ميت. فقال والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. الدنيا هذه هينة، إنما يستغل الإنسان الدنيا ليتبلغ بها إلى الآخرة وإلى ما عند الله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بماذا يرجع. والنصوص في هذا الباب كثيرة في أن الإنسان يزهد في هذه الدنيا، وليس معناه أن الإنسان يدع حقه أو نصيبه، لكن أن الإنسان لا يبالغ في طلبها. وتجد بعض الناس همه في الدنيا يفتح محله ويغلق محله وهكذا. فينبغي على الإنسان أن يكون عمله للآخرة وأن يطلب ما عند الله ويطلب الدار الآخرة. وأيضا الإنسان يجعل أمور الدنيا سببا وسبيلا يتبلغ بها إلى حق الله تعالى. وعلى الإنسان أن يكون صاحب يقين وأن يثق بأن الأمور كلها بيد الله. وعلى الإنسان أن يرضى بتدبير الله له ويفرح بتدبير الله، حتى من أحسن إليك اعلم أن من أحسن إليك بتدبير الله، ومن أساء إليك فاعلم أن الأمر يعني بقدر الله سبحانه وتعالى. فالإنسان لما يقوي في قلبه الاعتقاد يهون عليه الأمر. ولذا قال عمار كفى بالموت واعظا وكفى باليقين غنا وكفى بالعبادة شغلا. الإنسان ينشغل في العمل الصالح، فالإنسان يعمل بهذا الأمر ويسأل الله تعالى. إذا أراد أن يسأل الدنيا يجعل الدنيا لأجل الآخرة. ويرحم الله أحد صحابة النبي له قيس بن سعد بن عبادة حينما كان يقول اللهم ارزقني مالا وفعالا فلا يصلح الفعال إلا المال. فعلى الإنسان أن يصبر وأن يحتسب وأن لا ينازع الناس في أمر دنياهم حتى يحبه الناس، ويعمل للآخرة حتى يحبه ربه، ويعمل الإنسان بطاعة الله تعالى حتى ينال ما عند الله تعالى من الخير والكرامة والعمل الصالح. ونحن نعلم بأن كل خطوة نخطوها فهي امتحان، وبعدها امتحان، وبعد الامتحان ثم الامتحان. يصل الإنسان ويوضع في قبرته في حفرته وفي قبره وهي برزخ بين الدنيا والآخرة. ونحن نسير ويوشك أن نصل، وندخل بوابة هي بوابة الموت وما بعد الموت. نسأل الله أن يرحمنا الآن وعند الموت وفيما بعد الموت.